ذكرها في الشرق أو في البحر، قالوا كما به واحد مفلس وكنت خاف من التجار ما عندهم بائعين منه بضايع، يصح له يستاجر نقد ذهب وفضة ويجمعها عنده رجل يضحك عليهم يرضى يقضوا يرضى يبيعوا منه. لكن هذا الاستفادة قلنا ما إذا خدعهم ما بجعلها قد تقدمنا على وجه يحل ما يخدع الناس اللي يدرون عاد معذرت يرضى يعامله. هو معنى يقولها التجمل يرون معها ثروة يجري يتناوش ويتعاملون، لأن كما رأي واحد قد أفلس ما عاد يتناوش. ويصح استئجار الجوارح من الطير الأهلية للصيد للكلب فلا يصح، لأنه لا يصح أن يأخذ العوض على عينه فكذا على منفعته. وكذا تأجير الحائط لفتح كوة فيه للضوء لا يصح، ذكر ذلك في التعريفات. ووجهه أن عقده يتناول الهوى وهو حق، وأخذ العوض على الحق لا يجوز. وقوله ونما أصله احتراز من استئجار الشجر لأخذ الثمر والمرعى، لأخذ الثمر والمرعى لما يحصل فيه من الكلى، ولا استئجار المرعى يعني المحجر لما يحصل فيه من الكلى والحيوان للصوف واللبن، فإن ذلك لا يصح، لأن هذه الأشياء أعيان تتلف، والإجارة لا تكون إلا على المنافع، فإذا وقعت على هذه الأشياء كان بيع معدوم، وبيع المعدوم فاسد ما لم تكن ضئرا أي مرضعة، فإنه يصح استئجارها واستهلاك نماها. فإن استأجر أرضا فيها شجر مما يثمر في العادة ولم يستثنه فسدت الإجارة بلا خلاف، لأن الأشجار تدخل في إطلاق الإجارة كالبيع سواء قصد الثمار أم لا، لاشتماله على ما يصح وعلى ما لا يصح، فيستلزم الجهالة. فإن قصد التضحية عليها يعني يشرق عليها ثياب، إذا شرى أرضية يعني استكرى أرضية وفيها أشجار فلا يصح، لأن الأشجار ما ممكن الاستفادة منها إلا بإبادتها، إلا إذا قصده يتظلل تحتها أو يفيي عليها إلا يحط عليها ثياب لجلها تيبس الصبان صحت، لأنه يمكن الانتفاع بها كغيرها والمنفعة جائزة. ويجوز استئجار القمار للتلذذ بأصواتها الحسنة، والطاووس للنظر إلى صورته الجميلة، والتيك للإعلام بالأوقات أو لإصلاح الدجاج ورعايتهن لأن ذلك معلوم من حالها. ويصح استئجار الزوجة لخدمة البيت ولحضانة ولدها مع بقاء الزوجية وبعدها بالأولى. إلى هنا وإليكم.